تسلم دائما ابدا على حديثك خير في الخلق كلهم. يا اكرم الخلق ما لمن الوج به سواك عند حلول في الحديث العلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حديثك خير في الخلق كلهم. ولن يبقى صوت الله جاوبني إلى كريم سحل لا لابن منتقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حديثك خير في الخلق كلهم. فإن من جودك دنيا باركها ومن ملوكك من خير الكلام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حديثك خير يا نفس لا تهمتي من زلات عظمة إن الكبائر في القرآن كلمني. مولاي صلي وسلم لعل رحمك به لا يقيمها تأتي على حسب الجان في القدم. مولاي صل وسلم لجعل الأبد على حسب الجان في القدم. يا رب واجعل جائر غير ملاقيه لديك واجعل حساب بخير الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حديثك خير في الخلق كلهم. واذكر لعبدك في الدارين ان له كما ماتت له اوان الى الهزيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حديثك خير في الخلق كلهم. Yeah. Yeah. Thank you.

ညဲ့ကြပ ါ ညဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရောညကြပ ါဟုတ်လားဟုတ်လား ညဲ့ဟုတ်လား ညဲ့ညဲ့ ကြီးရောညဲ့ ဘာဝ ဘာဝကြီးရောညဲ့ အဒပ်အ ဒပ ် ကြီးရောညဲ့ ဒီသက ်ညမူကြတာ မောဒဖခုတံ မောဒဖခုတံ ဘာလို့ ဘာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်တပ်ပြီးချင်မဟမ္မတ ်ဘလောလအမေန ဲ့ညဘလောလအမေနဲ့ ဆေးလည်းကြမှု ကန်လည်းကြမှု ကြားစင ်ကြားစင ်ဒီယောမီစိန် ဒီယောမီစိန် အတားလည်းဒခုလူ အတားလည်းဒခုလူ ကမာကန်လည်းခရူဂျူ ကမာကန်လည်းခရူဂျူ ဝလစ်တင်ဘာအူဖီဟနုမီ ဝလစ်တင်ဘာအူဖီဟနုမီ ဒီစွအလ်ချနေ ညဒီစွအလ်ချနေ ကျလမဟမ္မဒ်ဒီ ကျလမဟမ္မဒ်ဒီ စွအလ်ချနေ ဒီစွအလ်ချနေ ကျလဒီမက္ကာ ကျလဒီမက္ကာ စွအလ်ချနေ ဒီစွအလ်ချနေ ကျလအဂမဒီန ကျလအဂမဒီန စွအလ်ချနေ ဒီစွအလ်ချနေ ကျလရညာ ကျလရညာ စွအလ်ချနေ ဒီစွအလ်ချနေ ကျလဖာ ကျလဖာ ဒီစွအလ်ချနေ ဒီစွအလ်ချနေ မောလ်ကမ ်မောလ်ကမ်ကမ နီ မနီ ယီချွန်ဘေယပ ်ယီချွန်ဘေယပ် ချွန်ဘေယပ်ယပ ်ချွန်ဘေယပ်ယပ ်ဘရန်ဒေချကနကရာ ယေဘရန်ဒေချကနကရာ ည က်ကွန ်ကျွန်မရလက်ဖက်ထားသမား ညက်ရလို့ရလို့ဆဲဆက်ခါဟာဂျမားရ ဘာပဒါလို့ခလိ ညက်ဆောက်ပပဒါလို့ခလိ လက်ဘလက်ကအလမ ်လက်ဘလက်ကအလ မ်ဘယ်ကနေချက ်နက်ကုဘရမေစွိ ုင်းယက်ကူလူလနာလစာလ်ဟာလီမင်ဟု ညက်ဆဲကူလူလနာလစာလ်ဟာလီမင်ဟု يقول لنا لسان الحال منه لا يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع لا وقول الحق يقلب للسميع ووجهه لا فوجهه والزمان والزمان الشهر وضعيه والشهر وضعيه ربيع ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع لسان الحال محمد لا لسان الحال محمد رحمة رحمة يا واحد يمو وقتك يا واحد يمو وقتك يدك نيح نيح نيح يدك نيح نيح واحد باقو بنا نيح مولا فوت إيه سمى جمال محمد سمى جمال محمد والزمان والزمان أبجمال وجم جدو أبجمال وجم جدو الشهر وقت إيه وشهر وقت إيه أبي يرين مجوله أبي يرين مجوله ربيعون ربيعون لا لا لا لا في ربيعين كلولي في ربيعين كلولي بقى سامام دي سينا يا بقى سامام دي سينا انا ناشن يمي من ما ناشن يمي تر وعام وعام ثم شهر ثم سنة ثم يوم ثم يوم اتى فيه الهدى اتى فيه الهدى قرن القرون قرن القرون سرور سرور في سرور في سرور في سرور وعيد دون اعياد العيون وعيد دون اعياد العيون اتم محمد جديد يا اتم محمد جديد اغويروا اغويروا الجسد الجسد أتاب الذكر يا أتاب الذكر فيه كأتمة فيه كأتمة فيه كجسد فيه كجسد فيه كويروة فيه كويروة كنا كنا قرن القرون سنو سنو قرن القرون سنو سنو أتمدي أتمدي مجلة مجلة ويروة ويروة مجلة مجلة جسد جسد مجلة مجلة أه فلورتا نعم الله لك لك محمد لك محمد جلت نيب جلت نيب نخ نخ نخ نخ نخ نخ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك من راح يتقد نعم راح يتقد من الفاشل من الفاشل ورفعنا ورفعنا لك لك ذكرك ذكرك لا أرفع لا أرفع إلا وذكري مني إلا وذكري مني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله متخلفني يا متخلفني ثم الكريم ثم الكريم له اسما له اسما للكريم له للكريم له نعم الكريم نعم الكريم كريم الأصل كريم الأصل معطاء معطاء ثم الكريم نعم الكريم له نعم الكريم له اسما للكريم له نعم الكريم كريم الأصل المعطاء نعم الكريم كريم الأصل المعطاء ثم تقفنا نعم ثم تقفنا الكريم الكريم ثم محمد ثم محمد اسما اسما للكريم له للكريم له لا إله إلا الله محمد رسول الله ورفعنا يا ورفعنا لك لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي واي واي واي واي تجري أكتن أكتن تبقى مدلول كي تبقى مدلول تلالوكي ولرسوله لمتتك وللمؤمنين دفال نيا دفال يلا محمد والجميع والعزة نيا والعزة لله والعزة لرسوله والعزة للمؤمنين واو كدغا يلا أكيد دعا يلا am sañ sañ ci ñep dafa nalik al walayatu dafa ana hunalik al walayatu kokku moy cedd nga yalla ndax ni tay nga am cedd nga ni tay am cedd nga ni tay nit am cedd moy am cedd nga bindu cedd nga tay waye ci bindu cedd nga tay kokku bu ko fiye cedd al walayatu mom ñep mom fep kokay cedd nga وعزة رسوله نيا وعزة رسوله نيا الكفاية إنا كفيناك المستهزئين وعزة رسوله نيا وعزة رسوله وعزة المؤمنين وعزة المؤمنين الرفعة أنتم اللعنون وأنتم اللعنون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين لعلونا نيا لعلونا لعلونا تبرم قاين دار كن فتبارك الله ويومها ففضل بفضل بعد فضل لربك وربك نيا خليفة سيال رمان كمدي وعامر بر زمان وشهرها ففضل بفضل بعد فضل لربك فتبارك الله أسمع ويروى بسبة أتمنى غنيل لا ويروى غنيل لا بسبة غنيل لا أتمنى درجة لا ويروى درجة لا بسبة درجة لا تري محمد مينو فم تري محمد مينو تنك بودي بقى محمد دقدق بودي بقى محمد دقدق ليه حاج مالك ده نعم الحاج مالك ده محبته نعم مولى الشيخ وبي محبته وبي محبته نسب الدين نسب الدين والثبت عن شريعته والثبت عن شريعته والاقتداء بسيرته والاقتداء بسيرته بق محمد فوق مولى بق محمد ويجمل دينهم دغاي جمل دينهم دك شريعه دك شريعه رئيسنا مولى بق محمد لا مولى بق محمد دفن لنا نعم دار رجل نشكور في دفن يكفي نعم نعم يلا نمو